قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر. بدأ مالك رحمه الله بقضية من آكد القضايا وأوثقها، قضية في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجتين، في أوثق من هذا شيء؟ أبدا. عائشة وحفصة، وليش عائشة وحفصة؟ كانتا صائمتين، وش دراهم عن بعض؟ أهدي إلينا طعاما، أهدي لكل واحدة؟ لا، عائشة وحفصة من دون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ارتباط أقوى من جميع زوجات رسول الله بحكم الجيرة وبحكم النسب. أما الجيرة فكانت حجرة حفصة وحجرة عائشة متجاورتين بحيث أنهما يتحدثان من الطياج مع قرب ويتبادلان الأشياء باليد من اليد وهما كل في بيتها من إيش؟ من الطاقة. يبقى كانت جيرتهم أقرب ما تكون ولا لا؟ وكانت حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيف بالمسجد من ثلاث جهات، من جهة القبلة ومن جهة الشرق كله ومن جهة الشمال، بعض جهات الشمال بعض حجرات والشرق كله وبعض حجرات في الجنوب. اللي في الجنوب هذا بيت حفص. أنتم إلى الآن تجدون الطاقة موجودة لكن بعدت شوية، طاقة حفصة عند المواجهة، جدار القبلة كله فيه طياج، مش فيه طاقة واحدة في ناحية ها جدار القبلة من المسجد النبوي فيه شباك ولا ما فيش؟ كم واحد؟ واحد في ناحية مقابل الحجرة ولا لا؟ هذه الطاقة أو الشباك شرط مأخوذ على الخليفة السابق أن تظل نافذة آل عمر على المسجد. حينما أراد عمر بن عبد العزيز أن يوسع في المسجد وجاء عثمان ووسع من جهة القبلة، فلابد أن يأخذ حجرة عائشة، حجرة حفصة. امتنع ورثتها أن يبيعوها، قال أبدا هذه حقنا جنب المسجد، قال اجعل لكم طريق من تحت الارض جن للمسجد، وفعلا جعلهم سرداب يجون من بيتهم الى هنا. لكن فيما بعد كان يستخدم هذا السرداب استخدام سيء، فعند الإمارة الجديدة سد هذا السرداب وجعلت الطاقة بدل من السرداب. فهذه الطاقة تعطينا صورة مقابلة السكنة. اذا حفصة وعائشة ما كان بينهما الا مدة اليد، يبقى عندهم اتصال بعضهم ببعض ولا لا؟ اذا اهدي لهذه كأنه اهدي لتلك، وكل وقت اكثر اوقاتهم مع بعض. ايضا حفصة بنت عمر، عائشة بنت ابي بكر، اذا بقية زوجات رسول الله ما لهم هذه النسب، فكان بينهما اتصال. لذا قال عائشة وحفصة، حفصة وعائشة هم كانوا لهم صلة في بعض التدابير بخلاف بقية الزوجات. أصبحتا صائمتين وفي أثناء النهار أهدي إليهما طعام فأعجبهما فأكلا منه. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رأيا أنهما ارتكبا أمرا، كيف يصبحان صائمتين وعندما جاء الطعام يأكلان؟ استكبر ذلك. وإذا نظرنا إلى منزلة كل من عائشة وحفصة نجد أنهما لمكانتهما يستعظمان التقصير القليل. الذي نعتبره احنا شيء بسيط جدا هم يعتبروه كبير جدا لمكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبرتا انهما اخطأتا واذنبتا لما افطرتا من نافلة. فعرض الامر على الرسول صلى الله عليه وسلم فاجابهما على مقتضى ما عندهما. انتم اسفتما على الفطر اقضي يوما مكان ليغطي هذا الايش الاحساس وهذا الاسف. من العلماء من اخذ ان من ابطل عمل نافلة بعد الدخول فيها عليه قضاء، لان الرسول امرهما بالايش بالقضاء. ولكن لو راعينا الظروف هذا الامر للالزام ولا للارشاد؟ للارشاد ولا للالزام. كيف نصرف الامر من الوجوب الى الايش الى الارشاد؟ والقاعدة عند الأصوليين أن الأمر للوجوب ما لم يوجد صارف. قالوا إن الصارف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا؟ قالوا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله صاحب التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء وجاء عنه يقول لعمر ويقول لغيره. أترى مثل الصائم او مثل المتطوع كرجل اخرج جملة من ماله او قطعة من ماله فتصدق بالبعض ورد البعض. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح او اصبح ذات يوم فقال هل عندكم من غداء؟ والغداء ما يتناول قبل الظهر. قالوا ليس عندنا شيء. قال اذا اصبحت صائم، اذا انا صائم، فهذا علم تبييت الصيام من الليل. ومرة اخرى يدخل ويطلب الطعام ويأكل بعد ان كان صائم. اذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم الصوم او الاستمرار في النافلة وقطع النافلة بالفطر، وجاء التصريح بالقول صاحب التطوع امير نفسه. ثم لو ألزمنا كل متطوع بقضاء عن النافلة يصير القضاء واجب ولا غير واجب؟ واجب. الأصل اللي هو مقضي واجب ولا نافلة؟ وأيهما أقوى، الواجب ولا النافلة؟ يبقى فرع النافلة واجب. إيش تقولوا؟ أصل النافلة نافلة ليست بملزمة، يبقى صوم يوم الاثنين. صيامه يوم الاثنين هذا واجب عليه لازم ولا هو بالخيار؟ طيب الاصل هو فيه بالخيار. اذا افطر في هذا الاصل تجعلون تفرعون عليه واجبا صار القضاء اقوى من الايش من الاداء. يصير هذا جماعة عمر الفرع يصير اقوى من الاصل؟ ايه ما يصير ابدا الا في رسول الله. هو فرع عن اصل لكنه خير من الاصل. هذاك اللي يقول كم امة علت بابن ذرى نسب كما علت برسول الله عدنان. فهنا لا يمكن ابدا فرع يعلو على اصله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في العبادات ما في فرع يعلو على الاصل. اذا من حيث المنطق ومن حيث الاصول لا يلزم بقضاء نافلة هي ليست بواجبة. ولكن الأولى والأفضل ما هو؟ أنت دخلت في عبادة لوجه الله، تمشي شوية تقول بقى خلاص والله يا رب أنا هونت. يا أخي أنت دخلت تبتغي فضل الله والأجر والثواب، معناها أنك تقول أنا خلاص أنا في غنى عن هذا الثواب، كأنك تقول أنا لست في حاجة إلى ثواب هذا العمل وأنا رجعت منه. هذه شوية فيها إيش؟ إعراض عن فضل الله. ولهذا يرى مالك ويرى الجمهور أن من دخل في عبادة في صلاة بتكبيرة الإحرام في صيام بتبييت النية ودخل بالنهار في زكاة يخرجها في حج أو عمرة لا ينبغي له أن يترك هذه النافلة في تلك العبادة باختياره، اذا كان عذر ولا مرض هذا شيء اخر.